إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يسهل لنا وإياكم الإخلاص حتى يكون سجية من غير كلفة. لازلنا مع سورة النحل، سورة النعم، ولازلنا في صدرها، في آية كل كلمة فيها لها ما تدل عليه. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، قلنا ينزل لها دلالة خاصة، وهي ما بدأك الله به من الخير، كده؟ وذكرنا أمثلة على ذلك، أن الله يبدأنا بالخير سبحانه وتعالى، يبدأنا به، وده ما فيش بينه وبين تعارض بينه وبين الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. فإن هذا على قاعدة العظمة والجلال، أن الله عز وجل يأبى سبحانه وبحمده إلا أن تبادر فيغدق عليك. لكن بنقول ابتداء في أصل خلقتك، في أصلك بدأك الله، في أصل تشريعه بدأك بالخير سبحانه وتعالى، بدأك بالخير سبحانه وتعالى. يبقى ينزل بداءة بالخير. ينزل الملائكة بالروح، قلنا الملك المختص بالروح اللي هي الشريعة جبريل عليه السلام، ومضينا معه في الفترة الفائتة في توضيح أمر جبريل، وهو ركن من أركان الإيه؟ الإيمان. الإيمان له أركان، أركان زي اللي عندنا مثلا المسجد كده، لو وقع عمود يقع البناء، هو ده معنى الركن. علشان كده الإيمان له ستة أركان. في حديث جبريل المشهور قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. أهو ده من جملة الإيمان بالملائكة، الإيمان بإيه؟ بجبريل عليه السلام. بل نقول بقى كمان من رأس الإيمان بالملائكة الإيمان بجبريل، لأنه إيه؟ لأنه أكبر الملائكة وأعظم الملائكة قدرا كما ذكرنا في اللقاء الفائت. ينزل الملائكة بالروح، وده بقى اللقاء مع التأمل في الكتب، في الشرائع، وأن الله عز وأن الناس من غير دين، من غير دين الله ميتة. عشان كده سمى الله عز وجل الشريعة إيه؟ روح. إن الواحد بيقى ومن كان ميتا فأحييناه. أحييناه بإيه؟ ما هو كان بني آدم مش على وش الأرض، بس كان ميت. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عنده عين بس ما بيشوفش، وعنده دان بس ما بيسمعش، وعنده قلب بس ما بيفقهش، عنده رجل بس ما بيمشيش. المشي الإيه؟ المشي الإيماني. خدت بالك؟ عشان كده يبقى كأنه ميت، لا حواس ولا قلب ولا، يبقى ميت، مش كده ولا لا؟ فيحييه الله عز وجل بالنظرة إلى الشريعة، إن أنت مؤمن، مؤمن بجد، أو لو ما كانش الإيمان عميق، مستعد، أو مش هقول بقى مستعد، آن لك أن تؤمن إيمانا عميقا بأنك لا تصلح بغير شرع الله. إيمان عميق، لأن لا ما فيش خيار ولا يشرك في حكمه أحدا. مفيش خيار، لأن مفيش حد هيختار لي كما إيه؟ كما يختار الله. مفيش حد هيشرع لي كما يشرع الله. عشان كده سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. لو حد فكر يشرع تاني بروح اللي يشرع لك بقى، مش دعوة شرعنا. إنما شرع الله يشرعه الله عز وجل. أنت حاسس بحاجتك له ولا لا؟ الحقيقة مش حاسس. طب ليه؟ إلا من رحم الله طبعا يعني عز وجل، بس عايزين نقول في الجملة احنا. طب ايه دليلنا على كده؟ ايه دليلنا ان احنا مش حاسين؟ ان احنا كلنا كده. قلنا قبل كده الكلام ده كتير، ان سورة الضحى تروح تراجع هي سورة الضحى نزلت ليه. قال لك ان سيدنا جبريل امتنع عن النزول للنبي عليه الصلاة والسلام 15 يوم بس، قعد 15 يوم ما جيش، فظهر ذلك على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان على وجهه عليه الصلاة والسلام مدى الاستيحاش ان يأتيه جبريل. وهو جبريل لما بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بيكلمه في اي موضوع ولا حاجة، ولا بيأتي له للوحي؟ ينزل الملائكة بالروح، يبقى بيجي هنا عشان يقول له الوحي. فشوقا لهذا الوحي ولقاء جبريل لمدارسة الوحي، شفت عظمة شهر رمضان، وكان يلقى جبريل في كل شهر رمضان فيدارسه القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين، ختمه ختمتين تسميع، سمع لي مرتين. انت متصور ده بقى فيه؟ فظهر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو جهل عرف، فضل يلف على الناس ويقول لهم إن رب محمد قد ودع محمدا، سابه خلاص ما فيش حد بقى يجيله. وقيل أنه قال إن الشيطان الذي يأتي محمدا قد تركه، من جملة اللي بيهزأ يعني وبيحط على السريع. فزاد ذلك من حزنه عليه الصلاة والسلام، فنزلت سورة الضحى. عشان كده بعض المفسرين بيقول هي سورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة كلها تعزية له وتثبيتا له وخطابا له ورؤيا له وبصيرة، كل السورة كده. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. ما حصلش اللي أبو جهل قال عليه ده، ده ملعون سألش فيه. ما ودعك ربك وما قال، إنما كانت هذه الحكمة، فحمي الوحي بعدها وتتابع كما في الحديث. الشاهد إيه من الحديث؟ أنا بقول لك الحديث ده ليه؟ عشان إن جبريل قعد 15 يوم ما يجيش للنبي، ما يسمعش النبي عليه الصلاة والسلام التشريعات من الله عز وجل 15 يوم، بان على وشه بالشكل اللي خلى أبو جهل يسأل وإيه اللي حصل. طب انت هيبت عنك الشريعة 215-20 سنة كده النهاردة، من ايام محمد علي، قبل محمد علي كمان بشوية، حملة الفرنسية والديوان اللي عمله نابليون، وقال لك انتوا تحكموا زي ما انتوا عايزين بس بإذني انا، فبقى ده مش حكم ولا حاجة. فبقى ايه ما اللي مش باين علينا؟ ليه في حد ممكن تسبق له ليلة يقوم فيها بين يدي الله عز وجل فيحييها بكاء بين يديه شوقا لشرع الله؟ نفسي يا رب الاقي ايه، الاقي كده ان انا لما اخش اتحاكم في حاجه الاقي يكلمني كده يقول لي ايه انت عملت كذا وكذا، ده جريمه. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب اليه جماهير اهل العلم وبه نفتي. او ما انا قاعد كده اقول له افتي كما تشاء بقى، مش حاسس صح ولا لا، مش هبقى زعلان، ما امر الله وانا هعترض؟ نسأل الله عز وجل ان يرينا الخير باعيننا. لكن انت القضيه ما هيش قضيه ايه، مش بقول ان هي مش قضيه حد تاني برضو، خد بالك يعني ما فيش، ده امر مكلفه به الامه برمتها، واللي يهجم على الامر ده ويتولى كبره يشيله، لان ده عند الله عز وجل مصيبه سوده. انما انا بكلمك انت في حد ذاتك، انت مشتاق ولا لا؟ طب مشتاق باين عليك؟ طب نفسك برضو تحس اني مشكوك فيها ليه؟ اصل بنقول لك حكم ربنا ما برضو بت يعني أحيانا تستفتي في مسألة يتقال لك فيها قال الله عز وجل كذا صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبرضو أنت لازلت برضو لا لا برضو مش طب عايزين نوصل الموضوع ده مش هي دي آفة فعلا صح ولا لا؟ دي آفة فينا كلنا كلنا كلنا. طب عايزين نحله نحله ازاي؟ قال لك تقعد تغرق في فضل الشريعة اللي في ايدك، يعني تقعد كده تاخد لك فترة تقرأ في كتب الأصول أصول الفقه عن محاسن الشريعة، في عنوان اسمه كده في أصول الفقه اسمه ايه؟ محاسن الشريعة، أن الشريعة تلبي لك حاجتك، أن الشريعة تشفي لك غلتك، أن الشريعة تروي لك ظمأك. طب الحل إيه يا أخوانا بقى؟ الحل إيه؟ إنك تقعد تتفكر فعلا في الشريعة، مش تتفكر بالعاطفة بس. أنا ممكن أقول لك إيه؟ هو شرع ربنا أحسن من أي قوانين؟ تقول لي أيوة بجد؟ آه والله. طب أنت نفسك في كده؟ مؤمن بكده؟ من جواك بكده؟ هتلاقي إني بصراحة مش في كده. طب الموضوع إيه؟ الموضوع إن أنت مش عارف الشريعة بتاعتك عملت إيه؟ مش عارف ربنا سبحانه وتعالى انزل لك ايه. انت عارف النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ بيقول ما حسدتكم يهود، اليهود بتحسدنا قوي ويفضل بصصتك كده وبيحسدك، بيحسدنا على ايه بقى؟ لا على دنيا ولا على حضاره ولا خالص. بيقول ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه والتامين. ما حسدتناش على حاجة زي ما حسدتنا على ايه؟ انك بتقرأ الفاتحة ولا الضالين وما احنا ايه؟ امين. وحسدونا عشان لما بنقف نصلي بنعمل كده. طب بالله عليك تقدر انت تقول لي ايه وجه الرونق في الشعرتين دول؟ مع ان الاتنين دول يعني انا لو صليت عملت ايدي جنبي كده الصلاة تصح ولا بصحش؟ تصح. وكنا انا اسأت بقى ان انا ما عملتش سنة، لكن الصلاة صح مش كده؟ امال ايه حكاية اليمنى على اليسرى؟ هو بيحسدني ليه يعني؟ امال لو شاف التوحيد بقى؟ ده بيكلمني على حاجات سنة. امال لو شاف التوحيد صلب لو شاف الشرائع الاخرى، الشرائع زي ما هنذكر النهاردة ان شاء الله طرفا من الشرائع في الضروريات والتحسينيات والحاجيات اللي انت محتاجها وبتحسن بيها حياتك ومضطر اليها، لو شاف الكلام ده هيقول ايه بقى؟ هيكون أشد حسدا، عشان كده بتحس إن قلوبهم هتنفلق بسببك. الراجل بص لسلمان الفارسي كده رضي الله عنه، فضل متابعه، راجل يهودي فضل متابعه ويشوفه بيذكر بيقول إيه وبيعمل إيه لحد ما انبهر. راح جاله في مرة قال له يا سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، أنا متابعك وبصص لك، انت ما فيش حاجه الا بتقول فيها ذكر، بتخش الجامع برجل معينه وتقول، وانت خارج بتخرج برجل معينه وتقول، بتقعد وتلبس الشبشب او الحذاء اعزكم الله وتقول، واليمين الاول والشمال الاخر وتقلع الشمال الاول مش كده؟ ده كل حاجه. قال له كل حاجه لحد بقى ما الحاجه بقى اللي قطمت وسطي ان لقيتك كمان بتخش الحمام وانت داخل. ما هو الخلاء زمان ما كانش الحمام مقفول كده، كان زمان وادي كده تخش فيه، فهو تابعه لقى كمان بيخش برجل معينة وبيقول حاجة معينة. بل أنا عايز أقول لك في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف تقول لك كمان لما تجلس في الصحراء تجلس إزاي. وكلام الفقهاء بقى الإنسان المخرج على كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنك تقعد يبقى في حاجة في ظهرك حتى لا يتلاعب بك الشيطان، وإنك تمشي بعيد حتى لا يسمع لك صوت فإن ذلك يخرم المروءة مش كده؟ حتى الراجل بقى انبهر، الراجل اتجنن. فقال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، حتى الخلاء. فسيدنا سلمان كأني بقى في سيدنا سلمان ايه؟ انتشى بالشريعة. قال له اه؟ قال نعم. وعلمنا، قال له هقول لك بقى حاجة انت ما شفتهاش دي، انا هقول لك بقى عشان كمان اكسر نفسك زيادة. وعلمنا ونهانا ان يستنجي المرء منا بيمينه. كمان خد بالك من الحتة دي، سيدي بتخفى عليك انت ما بتشوفنيش وانا بعملها. هقول لك بقى عشان اكسر نفسك، ما انت اهو. ونهانا ان يستنجي المرء باقل من ثلاثة احجار، لما يجي يستجمر يعني. ونهانا ان نستنجي بعظم او روث، وقال العظم طعام إخوانكم من الجن والروث فإنه ركس. الحديث وقف لحد هنا. أنا مش عارف الراجل اليهودي حصل له إيه بقى، هو أصلا منبهر بالدخول بس، لا كل الأحكام دي كل ده وتداخل عزك الله تقضي حاجتك وتستنجى وتخرج كل ده. فالراجل انبهر. هو ده انك تعمل ايه بقى؟ تنبهر بالشريعة، انك تنبهر بما شرع الله لك، انك تعتز بما شرع الله لك، وبالتالي مش هسيبه تحت اي ظرف. لان انتوا فاكرين درس هلاوس الشرك، كل شيء غير شرع الله هلوسة، هتلاقيها هلوسة. قول لي طب ما ممكن يبقى في حاجة صحيحة، هتلاقيها بقى اصلها فين؟ هتلاقيها اصلها في الشريعة. انما دون ذلك هتلاقي هلوسة وهتلاقي جاهلية مطبقة. عشان كده وانت بتتأمل في الشريعة التي بين يديك، محتاج الاول قبل ما تاخد نظرة التأمل دي في عنوان محاسن الشريعة في الكتب الاسلامية، عايز تاخد حتة من التاريخ لقطة سريعة كده عن الجاهلية. هما الناس قبل الاسلام كانوا عايشين ازاي؟ عشان تلاقي ان هي شبه اصل الجاهلية دي ما بتخلصش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. قال لسيدنا أبو ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: ألا إن ربا الجاهلية، هو في ربا؟ آه ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ألا إن دم الجاهلية، في دم أريق كانوا بيضربوا ما بيرعوش المدنيين في الجاهلية، راحوا ضربين طفل رضيع، راحت نزلت طوبة في دماغه فشدخت رأسه. وشوف من إمتى فشدخت رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ده كان قريب النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع دمه، قال دمه موضوع من النهاردة هنبدأ نتحاسب خلاص، في اسلام يجب ما قبله من الجاهلية. انت خدت بالك؟ فعايزين تحيا تشوف لقطة كده، هي الجاهلية كانت ايه، كان في ايه في الجاهلية لانها تتجدد وتعاد. فانا عايز قبل ما ادخل في محاسن الشريعة اكلمك كلمة كده ونص اشارة يسيرة عما كان في الجاهلية. وعشان نتكلم في تاريخ الجاهلية، عشان نقعد مثلا يعني تفتح كتب التاريخ تلاقي المجلد الاولاني من كتب التاريخ او نص المجلد الاولاني اسمه ايام العرب. ايام العرب دي بقى هتقرا فيها العجب، هتلاقي واحد عنده عزك الله فرس، الفرس ده بصبص لفرسايه من القوم التانيين. بكلمك جت بصلها كده ولا حاجه، وقام واخد بعضه واتجرأ المجرم وراح داخل وفتك بها حصان وحصانة. عارف حصل ايه؟ قعد 40 سنة يدبحوا في بعض، والله العظيم اسمها حرب داحس والغبراء، عارفينها؟ سبحان الله. بس برضو بقى هنا هو برضو يعني مش عجبنا الكلام ده، بس المهم يعني خدت بالك بقى في 40 سنة دبح في بعضيهم عشان تقدر. وانت بتعدي في الآية بقى ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء. احنا ما نعرف مش واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، انت طلعت وانت شايف كلنا مسلمين، فمش مقدر النعمة دي كان مقدرها بقى مين؟ الصحابة. عشان كده الاسلام يتلف من ايدك لو معرفتش الجاهليه ومعالم الجاهليه وشكلها ايه. الصحابه بقى كانوا عارفين الكلام ده، كانوا عارفين ازاي كان في حروب طاحنه وكيف ان الله الان قلوبهم لبعض حتى صار الرجل احب الى حتى صار الرجل يؤاخي الرجل وهو احب اليه من اهله ونفسه، بقى احب اليه من كده. انما احنا ما كنا احنا ما نعرفش الموضوع كان بيحصل ايه في الجاهلية. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ساعة ما حد طلع وقال من الشباب في غزوة الأوطاس ولقى المغانم، والنبي صلى الله عليه وسلم وزعها على المؤلفة قلوبهم من اللي لسه مسلمين في مكة، حب يألفهم، فبقى يجيب واحد مثلا، يجيب مثلا زي سيدنا الزبرقان بن بدر يقول له تعالى خد 100 ناقة، 100 ناقة خد 100 ناقة. يجي لسيدنا أبو سفيان بن حرب خد 100 ناقة، ليه؟ سيد قومك، اقعد وذبح وأكل الناس، انت برضو في الاسلام سيد كبير. يجي الاقرع ابن حابس خد 100 ناقة، تجي له حته ذهب يقسمها، ادوها لابو سفيان وادوها لفلان وادوها لفلان، حته سبيك الذهب كده يقسمها فيهم ما خدش. فبعض الشباب قال الله ده لسه مسلمين امبارح، واحنا مسلمين من امتى؟ وبعدين ده احنا كنا بنحاربهم امبارح على الكفر، ما هي غزو فتح مكه، وبعد فتح مكه كان ايه؟ كانت هوازن. فقال ده احنا محاربينه من امبارح الكفر، لازالت سيوفنا تقطر من دمائهم، فيعطيهم ويمنعنا. فبلغت الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة جامعة واجعلوها في قبة لا يدخل علي فيها إلا الأنصار. يعمل لي خيمة كبيرة بقى ومش عايز حد إلا الأنصار. الكلام ده مين اللي قاله؟ قالوا له يا رسول الله أما أشياخنا وذو الفقه فينا فلم يقولوه، وإنما قاله بعض حداثنا، ناس الشباب الصغير. فاعذرنا يعني يا رسول الله؟ فقال لهم إيه بقى؟ قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به. فكلمني النهاردة في غنايم، ده أنت بقيت مستقل، بقيت دولة، بقيت دولة مستقلة بعد 6 سنين فقط من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. قعدت قريش وتفاوضت معاهم فين؟ في صلح الحديبية. فيبقى اعتبروهم دولة ولا لا؟ ما ده كان من فوائد الصلح، ان انا بعتبرك قوة موجودة مش همتهنك، ونتفاوض ونتكلم واعقد معاك يبقى انا معترف بيك. ابقاش في قضية زمان الصباة والناس اللي كانوا تابعنا وسابونا ومشيوا، ما عادش فيه كده، وما عندوش خيار ان يقول غير كده، لان بقى الدولة فعلا. قال لهم انتوا كنتوا عالة تتكففون الناس، بقيتوا دولة وليكم غرضكم وغنايمكم وليكم بيت مالكم وليكم شأنكم، وبتطلع كتب من عندكم تكلم الدول العظمى. وقول لهم أسلم تسلم، كنتوا إيه قبل كده؟ الأنصار اللي عارفين بقى الجاهلية عملوا إيه؟ وضعوا لحاهم على صدورهم، راح عمل كده، وأخذوا يقولون الله ورسوله أمن. قالوا أيوة يا رسول الله فعلا، لك منا علينا، لله علينا في إرسالك إلينا وما تقول منا، الله ورسوله أمن. قال ألم تقولوا تكونوا بغضاء متفرقين فجمعكم الله بيا؟ مش كنتوا في حروب بينكم؟ فقالوا الله ورسوله أمن. فلما اداهم بقى الكلمتين دول على السلام، حنين هو عليه الصلاة والسلام، فلما قال لهم الكلمتين دول اقف وخد بالك هتقول ايه، وبعدين قال لهم ايه بقى؟ قال لهم والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو ان انا مهاجر اسمي مهاجر كنت بقيت واحد منكم. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا حرة لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار ألا تحبون، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء، زعلين عشان شوية إبل اديتها لهم، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فبكوا رضي الله عنهم حتى ظهر لهم خنين، فضلوا يبكوا لحد ما إيه صوتهم قطع من كثرة البكاء وشدته. يبقى خدت بالك هو نكس راسه ليه؟ أصله عارف؟ آه والله ده احنا كنا في الجاهلية بنطحن بعض، ما عرفناش بقى إن إن إن إن طاووس بن كيسان اليماني يقعد معاه، يقعد جنب أخ من إخوانه يديله البرشامة كل 12 ساعة لحد ما حجش عشان أخوه. ما عرفناش دي إلا بعد الإسلام. عشان كده طول ما الشرك في قلوب طول ما الشرك في قلب أحد، طول ما لن تجد منه أبدا ود. انسى ان يقول لك كده بلسانه أنا بودك ولا حاجة، لا يمكن يودك أبدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا يهودي بمسلم قط إلا دار بباله أن يقتله. اول ما يخلو بيه كده يروح على طول تروح منوره في دماغه، اموته ازاي الراجل ده؟ واحنا ممكن بعدين وبناكل مع بعض ولا حاجه، يقول لك اموته ازاي الراجل ده؟ يبقى معرفه الجاهليه اولا. علشان كده الكلام عن الجاهليه زي ما بقول لك كده، عشان نتكلم في حاجه من جاهليه العرب في الحروب مثلا، ده نص مجلد الاول او مجلد الاول من كتب التاريخ ده، فهنقعد في الجاهليه نتكلم كتير. فقلت ناخد علامات مما سماه الله في القران جاهليه. فسمى الله في القران ايه؟ ظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وتبرج الجاهلية. فكأن دي رؤوس الايه؟ رؤوس الجاهلية. ممكن نطل من خلالها بسرعة جدا على ايه الجاهلية بسرعة جدا، يعني كان ايه الجاهلية وكانوا بيعملوا ايه زمان. اما عن احكام الجاهلية، احكام الجاهلية انهم يتحكمون الى غير الله عز وجل. فكانت عندهم الازلام، عندهم حاجات كتير بس انا قلت لك شويه حاجات كده. الازلام دي ايه؟ بيبقى ماشي معاه كوبايه زي دي بس طويله شويه كده، وشايله 3 عصيان، عصاية مكتوب عليها افعل وعصاية مكتوب عليها لا تفعل وعصاية فاضية ما فيهاش حق ما فيش عليها حاجة خالص. اول ما يجي يعمل حاجة يعني انا نازل دلوقتي عايز اروح ادي درس في المطرية يروح ايه يروح ضارب الازلام ويغمى عينه كده ويروح شايل واحد ويبص ان كان مكتوب عليه افعل يروح لا تفعل ما يروحش الفاضية يعيد اللعبة دي من جديد. تصور بقى لما الواحد يبقى معلق مشاويره ومصالحه على الايه على شويه على شويه خشب يجوا مثلا يلاقوا بومه يصحى رايح يفتح المحل يلاقي بومه يقول بومه اعوذ بالله ولا غراب غراب على الصبح اقفل يا جدع ما فيش عشان نفتح النهارده ليه ده يوم نحس فيصرفه عن رزقه طائش. وكان ده عندهم حكم كان عندهم الذبح عند الانصاب اللي حول الكعبه الحجاره اللي حوالين الكعبه عشان كده لما كان يضرب المثل لما سيدنا ابو ذر ضرب المثل لما ضربوه اعلم بينهم قال لا اله الا الله قدام قريش راح يمين ضربينه فلما ضربوه قال حتى صرت نصبا احمر زي الحجاره اللي بيدبح عليها فببقى ايه ببقى فطب انا ببح على الحجاره ايه لازمه الحجاره يعني انا لما ببح على الحجر وببح هنا ايه لازمته لا لازم تذبح هنا لان ده شيء مبارك اللي انا اذبحه اجيب شويه حاجات دي بتاعه ربنا وشويه حاجات تانية بتاعه الالهه بتاعتنا واخر اليوم يروح جايب اللي بتاعه ربنا ويحطها اللي بتاعه الالهه بتاعته ولا يبالي اللي بتاعه ربنا لا رفعت ولا اخذت ولا شيء. كانوا ياكلون الميته ياكلون الجعلان وانا بقول لك ياكلون ويشربون ويذبحون دي ايه شرائع عشان هقول لك الشرائع عندنا بقى تاكل ايه وتشرب ايه وتاكله ازاي. في درس هنا جوه تاني غريب. طب لا خلاص ما تقطعش بقى على الدرس خلاص خلي خدت بالك كان دي شرائعهم ياكل اعزك الله خنفسة ياكل الجعلان عشان كده كسرى الدجرد عير بها العرب كانوا بيعيروهم فلما دخلوا بقى عليه بقى بعد الاسلام وكده ودخلوا عليه في خلافة عمر رضي الله عنه قال له انت عايز ايه قال له انا جاي تسلم تسلم مني أسلم منك انت بتكلمنا انا كده ده انت كنت بتاكلوا الخنافس كنت بتجيبوا التعابين وتعملوها وتاكلوها بتقول لنا كده كان الرجل فيكم يمسك اخوه يقتله عشان كف دراهم معاه 200 300 جنيه موته وياخدهم منه كنتوا بتعملوا حروب عشان كلام فارغ كنتوا ابأس ناس. قال له ده واللي انت كمان ما تعرفوش اكتر احنا كنا ابأس من المعلومات اللي عندك دي حضرتك. هما ليه اللي حصل قال له ارسل الله الينا رسولا هو ده بقى انك تعرف الجاهليه فتعرف فضل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. شفت خدت بالك من حرف قد ده لقد من الله على المؤمنين منة محققة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. عشان كده ما كانش يفرط لما الراجل المقوقس هنا في مصر بيقول لي عبادة بن الصامت انتوا عايزين ايه لما دخل عليه عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت كان طويل جدا واسود كحل رضي الله عنه فلما دخل عليه الراجل فزع قال له انت عايز ايه طلعوه بره الاسود ده فالصحابة اللي حواليه قالوا لا انه سيدنا واميرنا وهو المخول بالكلام عنا فإن لم تشأ رجعنا أنا مش جايلك أنت اللي قلت لنا تعالوا نتكلم مع بعض. فقال طب خلاص بس ما تزعقش أنت بتكلم لو سمحت أخفض صوتك. فسيدنا عبادة قال له حاضر وبعدين بدأ يكلمه الدعوة إلى الإسلام كذا وكذا وكذا وبعدين في نهاية الكلام أنتم مخيرون بين أن تسلموا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا لأنا عايز منك ملك ولا حاجة أقعد أحكم بس المهم أن الأرض دي تتحكم بالإسلام. هو ده قول الله عز وجل ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. إيه بعد إصلاحها؟ بعد أن صلحت بالتوحيد لا تفسدوها ثانية بالشرك ده كلام المفسرين. يبقى إيه؟ فأنا رايح ده مقصود ده المطلب الشرعي إن أنا جاي هنا عشان هتسلم أنا مش عايز منك حاجة بقى ولا ملك ولا حاجة خليك على ملكك واحكم الناس بالدين مش عاوز هحكمك أنا وتدفع الجزية عيادا وأنت صاغر عشان عادك معايا مش عايز ده ولا ده هحاربك. فطبعا الراجل قاعد بيسمع وهو خايف منه بس مش عاجبه فقام سيدنا عبادة مديله حتة في الاخر كده قال له واعلم أنه على مثل لوني وأشد سوادا ما يزيد على الألف في الجلد. شوف أنا خايف مني إزاي، أنا عندي واحد أسود مني، ألف إنسان موجودين أسود مني. فراح الراجل بقى لما لقى كده راح نازل، قال له ألا يمكن أن تزيد في خياراتك؟ يعني بدل ما هم ثلاثة بس ممكن تخليها كمان، يعني ممكن نتفاوض على حاجة تانية، بلاش هم ثلاثة دول بس كده، ما فيش على دول بس. لما قال له كده بقى راح سيدنا عبادة عمل إيه؟ عيل صوته تاني بقى، فأخذ يرفع يده إلى السماء ويخفضها للأرض ويقول لا ورب السماء، لا ورب الأرض، لا ورب ما بينهما، لا أخيص بعهد محمد صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. زي ما النبي قال والله ما عديه بكلمة عليه الصلاة والسلام. ما يعرفش قيمة النبي إلا اللي عرف الجاهلية وضياع الجاهلية، ده شيء من الجاهلية. وبعدين يجي لك بقى بعد كده واحد زي جنكيز خان يطلع بعد كده يقول لك أنا عايز أجمع، هتولي هنا توراة إنجيل قرآن، ويجمع منهم اللي يهواه، ويقوم مجمع شوية حاجات من دماغه وحاجات سابها له أباؤه، ويعمل منهم حاجة اسمها الياسق. ايه الياسق ده؟ الياسق ده هو الكتاب بتاع جنكيز خان، يقول لهم انتوا انا بحكمكم بده بقى، فهو دي القوانين اللي انتوا هتمشوا بيها. لما تقرأ بقى لمحات من الياسق تحس ان انت اللي كتبه ده مجنون رسمي. مفيش كلام ان تلاقي الرجل اذا اخذ بالزنا قد يعفى عنه، والراجل لو نزل له ضيف ما اكلوش يدبح. ألا انت متصور التناقض؟ ما انا بقول لك هو كده، اللي يدخل مع الله، اصل التشريع ده ايه؟ امر خالص لله، خالص لله، ما فيش فيه حاجه لحد. ليه؟ لانه اعلم بمن خلق، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم داخله نفسك، ولذلك يشرع لك شرائع تعالج مرض نفسك اللي جوه، ما عادش يعرف كده تاني. انا اعمل لك ازاي بقى قانون؟ انا اعمله لك ازاي؟ ما ينفعش، ما اقدرش اعمله لك، انما يشرعه الله عز وجل. ده شيء مما كان في الجاهليه، من حكم الجاهليه. ظن طبعا الكلام ده كان حتى على ما هو عليه كان بيحصل فيه ايه؟ خروقات، ما فيش حاجه اسمها ماشيه على طول. يعني القوانين دي كانت ما تمشيش على عليه القوم، هم قاعدين وقريش وليها هيئتها وليها سمعتها، وبعدين يروح ابو جهل يلاقي راجل داخل يقول له هات معاك ايه، يقول له معايا شويه جمال، يقول له هاتهم وانا اشتريهم منك، يقوم واخدهم منه، فين فلوسهم؟ يقول له مالكش عندي حاجه كده اهو، كده اهو زعلان. يقوم رايح لاكبر نادي من انديه قريش، قاعد فيه شيوخ قريش، يقول لهم ابو جهل عمل كذا وكذا وكذا وكذا. يا راجل معقوله؟ لا إله إلا الله. هم قالوا لا إله إلا الله؟ ما قالوش لا إله إلا الله. هي مشكلتي أنا في الموسيقى التصويرية اللي أنا بعملها دي، ولا يسألوا فيه. وبعدين لما حبوا بقى يتريقوا ويعملوا موقف في النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إيه؟ قالوا شاف الراجل اللي قاعد هناك ده على النبي صلى الله عليه وسلم، خليه يروح يجيب لك حاجة، عشان أبو جهل أول ما يروح ماسك فيه وما فيش حقك ولا حاجة، ويقول له كلمتين ولا يقول له حاجة، والمسألة تمشي. لحد ما جاب له النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حقه عليه الصلاة والسلام زي ما ذكرناه كده المرة اللي فاتت. يعني ده كان بيحصل فيه، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة الخزيمية، عارف فاطمة بني خزيمة؟ المرأة دي كانت بتاخد السلف من الناس هدوم وما تديرهمش تاني. فلما رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا، استلفت قد إيه؟ استلفت قد كذا، جوم ربع دينار، جوم ربع دينار، خلاص تتقطع ايديها. فلما جاء بها قالوا دي من علية القوم، مش ممكن ابدا، ده موقف، مش يعني تتقطع ايديها ازاي واهلها وعيلتها؟ طب حد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما نقدرش نكلمه، لكن ممكن نبعث له مين؟ حبه ابن حبه اللي هو اسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهم. امر راح له سيدنا اسامة، دخل سيدنا اسامة يكلمه قال له يا رسول الله دي بس دي امرأة من بني خزيمة، ناس كبار في البلد، فممكن بلاش نعمل اي حاجة تاني؟ فغضب رسول الله جدا ثم قال يا اسامة، انت عارف انا عايز اقول لك قبل بس ما اقول لك غضب قال له ايه؟ عارف مرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف اسامة بن زيد كده، راح قال لعائشة رضي الله عنها لو كان اسامة جارية يا عائشة، اما لو كان اسامه جاريه بنت لكنت حليته وزينته وزوجته، كنت جوزته. شوف حبه ليه ازاي، انه يقع سيدنا أسامة على وشه والدم ينزل من بقه، يقدر يستر له الدم عليه الصلاة والسلام بيده، يشيل له الدم من بقه بايده وياخده في حضنه كده حبيبه، وزيد ابوه حبيبه برضه. عشان كده ايه يقول لك الحب ابن الحب، لما جه اداله سيدنا عمر عطيه كبيره كده، سيدنا عمر كان يقول له مرحبا باميري، لانه تامر عليه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر كان من بعض جنوده، هو سيدنا ابو بكر على فكره، وسيدنا اسامه كان لسه عنده 17 سنه، فكان بيقول له مرحبا باميري، فاداله عطيه زياده كده من الفيء ازيد شويه. فسيدنا عبد الله بن عمر لقى ان العطيه ازيد شويه، فقال لسيدنا عمر، قال له انت اديت اسامه بن زيد يعني عطيه كثير قوي وما اديتنيش انا زيه، احنا شباب داخلين ناخد مرتبنا سوا، ليه هو ياخد اكتر مني؟ ام سيدنا عمر قال لقد كان حب رسول الله وابن حب رسول الله، فمن انت ومن ابوك؟ مع ان هو من هو ومن ابوه، هو سيدنا عمر افضل من زيد بن حارث، لكن يعني شفت قدر أسامة بقى. بس لما جه حد من الحدود الله ما فيش حاجه اسمها ابني وحبيبي وابن حبيبي وكده، ما فيش كده. وهو ده اللي أذهل الدنيا من دولة الإسلام، ان بصوا لقوا ان ما فيش حاجة اسمها الشريف ده ليه حاجة معينة والضعيف، ما فيش كده. فقام عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وانا عايز اقول لك ان النبي لو ما تحكش في وش حد ممكن يموت من الرعب، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه بسوما عشان انت تهدى وانت بتكلمه، والا مره صلى كده عليه الصلاه والسلام وبص لقى اتنين قاعدين على الرحل في الجمل، فقال دول مسلمين؟ قال له اه مسلمين. ما صلوش معانا؟ لا ما صلوش معانا. فدعاهما قال له تعالى انت وهو، عارف الروايه بتقول ايه؟ فجاء ترتعد فرائصهما، الفرائص دي اللحمه اللي هنا دي، لحمه الكاهل دي، في تاويل بعض اهل العلم، عارف دي لما تتحرك تبقى انت ايه؟ تبقى انت فاضل لك سنه وتموت من الرعب، ما بتتحركش بسهوله، ممكن الواحد ايديه تتلاش يحس برعشه في رجله لما يزيد اول موضوع، انما لما تحرك رقبتك كده يبقى خلاص انت كده ممكن قلبك يقف فعلا. فلما جم بالشكل ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليهما، قال هونا عليكما فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه، انت فكرني هعمل لك ايه؟ اهدى مالك. فكان له هيبه عليه الصلاه والسلام عظيمه جدا. فتصور بقى لما مش بس ما ضحكش، لا ده شخط فيه كمان بقى، يعني الله يكون في عون سيدنا اسامه، تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم نادى الصلاة جامعة وقال أيها الناس إنه أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، لأن هي الثانية اسمها فاطمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مجانسة لفاطمة، يعني قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولما يقول فاطمة برضو دي أحب الناس إليه، وانت عارف هي من عاشت من ماتت بعده من أولادي عليه الصلاة والسلام، كله مات إيه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا هي. فلما قال لها أنا حمود بكت، وبعدين قال لها أنت هتبقي أول واحدة تلحقي بيا، فابتسمت رضي الله عنها. يعني شوف قدرها كده، كان بيقول لها أم أبيها ما رآها رسول الله إلا وقام لها فأجلسها، وما رأته إلا قامت له فأجلسته. شوف الود ده، بس لما يجي حد من حدود الله ما عرفش حد، لأن ده اختبار لما عليه الإنسان من توحيده لله عز وجل. فده أمر من هذه الأمور، من حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، التصورات، وإحنا اتكلمنا في هلاوة الشرك إزاي تصورات المشرك مجنونة، تصوراتهم إيه عن ربنا؟ إن ناس بتؤمن إن ربنا لما خلق السماوات والأرض تعب، فلما تعب اليهود بيقولوا كده، فلما تعب عمل ايه؟ استلقى على ظهره. انت وانت بتكلم عم فتحي بتاع البقال ده ربنا، ده انا معبدوش كده، لو بيعمل حاجه يتعب ويستلقي، طب انا ما هو زيي برضه، وانا بعمل حاجه بتعب واستلقي، مش كده؟ يبقى ندور على حد. ليه سيدنا ابراهيم كان بينظر للاكمل، فلما راى القمر بازغا قال هذا رب، ليه قاعد ينظر لكده للأكمل؟ لأن هو ده الأصل، لما الإنسان يقول ربنا يبقى ليه الأكمل. عشان كده العلماء العقيدة يقول لك كل كمال في حق المخلوق الله أولى به، مش كده؟ يعني أنت توصف بالكرم يبقى حاجة كويسة بالنسبة لك، صح؟ يبقى أصل الكرم ده فين؟ عند الله، إنه هو الكريم سبحانه وتعالى. ده ناس بتعتقد كده، ناس بتعتقد أن سيدنا يعقوب حارب ربنا، ومش عارف جزعت رجله ولا ايه، هو بيحارب ربنا بس جزعت رجله بس. باين الناس بتعتقد ان ان ان ان الله عز وجل بينزل الى وادي عرفة ويتجارى الناس حوله في الوادي. الله الله، اين هذا من سمو؟ ما انت بقى بتقارن اهو، مش بتقارن اصلا، بتعرف سوء الجاهلية عشان تعرف سمو اللي هو سبحانه وتعالى عما يشركون. اللي قلنا عليها بقى ان انت بتقرر ده في نفسك، اين هذا من سمو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي عقائد الناس في الله عز وجل. ان بني اسرائيل بتقول طول ما احنا مش حاكمين الارض، طول ما ربنا لا يملك الارض، لا يملكها الا محكوم انا، بيعتقدوا كده. ان يجي عليهم يوم وتلاقيهم بيكلموا ربنا بكده بيقول له قم من رقادك، قم بقى احنا عايزين نكلمك، انت نايم ولا ايه النهارده؟ وانا حكيت لك حكايه الراجل اللي كان لسه اسلم، لسه مسلم، ابن الجوزي ابن قدامة ذكرها في كتاب التوابين، لسه يدوبك اسلم لقوه في جزيرة. عبد الواحد بن زيد بيقول لقيناه في جزيرة، فلقيناه بيعبد صنم وبيجتهد قوي في عبادته، فكلمناه عن الله عز وجل وازاي تعبد صنم وكده. فلما كلمناه عن الاسلام انشرح صدره فاسلم، وهو راجع معاهم قال لهم هرجع معاكم بقى خلاص، اسيب الجزيرة دي واعبد ربنا معاكم تعلموني. وهو راجع معاهم ده لسه رحمك الله لسه مسلم، بس خدت بالك من فهمه عن الله؟ راجع معهم في السفينة لهم بدأوا يصلوا العشاء وعايزين يناموا بقى، فقال يا هؤلاء هل ينام ربكم اللي انتوا بتكلموني عنه وانا بصلي له وهو من الصبح معاكم، هو بينام كده زيكم؟ فقالوا له لا واعظموها. قالوا نام ايه انت بتقول ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتقدس. فقال يا عبيد السوء لا ينام سيدكم وانتم تنامون. شوف فهم ايه؟ تقوم للخدمة. عشان كده ليه ربنا قال لك لا تأخذوا سنة ولا نوم؟ هو ده مما يفهم برضو، لا تأخذوا سنة ولا نوم، يبقى انت كمان تسهر في خدمته سبحانه وتعالى. راحوا ماشيين شوية معاه، فقالوا فايه؟ فقدرنا عقله، لان عاقل قوي الراجل ده. فراحوا ماشيين معاه شوية ورجعوا على المدينة، لما رجعوا قالوا له بقى انت خد الشقة دي اقعد فيها، وبدأوا يلموا له فلوس لحد ما نشوف لك شغلانة تتقوت كده، لان الفقر ممكن يرجعوا عن دين عن اسلامي تاني، فنلم لك شويه فلوس. فلموا من بعض وبعدين حطوها بين يديه، قال لهم ايه ده؟ قالوا له دي اموال تتقوى بها على حالك. قال كنت اعبد صنما في جزيره وكنت ارزق وانا لا اعرفه، كان بيرزقني وانا ما اعرفوش ده انا كنت اعبد صنم، افاخذ منكم بعدما عرفته؟ بعد ما عرفه اقول لكم تديني فلوس؟ لا ارجع بفلوسك. شفت فهم ربنا ازاي؟ أخذ بالك؟ دي الفطرة الصحيحة، مش معتقد أنه بينام وتعبان وفقير ونحن أغنياء والمصايب السودة دي. قال عبد الواحد بن زيد فحضرته الوفاة فمرض، فذهبت لأعوده فقلت له ألك حاجة؟ فقال لي لا، إن الذي جاء بي من الجزيرة هو من قضى حاجتي، اللي بعتكم لحد عندي في الجزيرة وخلاكم رجعتوا قضى حاجتي خلاص، ما أنا مش عايز حاجة. أما عبد الواحد بن زيد قاعد جنبه كده في جنب السرير وهما بيتكلموا، أم أخذته عينه فنام. قال فلما نمت رأيت سريرا وعلى قبته جارية جميلة، فقلت يا أمة الله لمن أنت؟ قالت يا عبد الواحد بن زيد بالله عليك أسرع في تجهيز الرجل الصالح. قلت خد بالك ده مات، لما نام كده مات، بالله عليك غسله وكفله بسرعة فإني في شوق له. راح صحي، أول ما صحي فوجئ بيقلب الراجل اللي مات فعلا، راح مغسله ومكفله هو وأصحابه وراح دفنه. بيقول فلما رجعت نمته فرأيت السرير ورأيت الجارية علي ورأيت صاحبي إلى جواره، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انت خدت بالك من التليفون؟ اصلا خدت بالك من اللي بقوله؟ الفكرة في الله عز وجل، الفهم عن الله عز وجل. ان الرجل بيقول للنبي اننا نستشفع، عليه الصلاة والسلام بيقول له اننا نستشفع بالله بك الى الله وبالله اليك، قال ويلك اتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به إلى أحد من خلقه. ما يبقاش ربنا واسطة بينك وبين حد من خلقك، ده مقاليد الأمور كلها بيده. ده فرق الجاهلية وفرق التوحيد. إيمانهم بالملائكة إن كانوا يعتقدون إن الملائكة بنات، وهو لما يخلي بنتي يدفنها يقول لك ده عار وحجب لها العار. طب بتجيب لك العار وتكرهها تقوم تجعل لله ما تكره؟ عقيدة الرجل في الملائكة. ومن أدراك الملائكة بنات، بنات الله، وكانوا يكرهون جبريل زي ما قلنا في عقيدة سيدنا جبريل. إن اليهود قالوا له لا جبريل ما بنحبوش. أنت ممكن تقول كده عن الملائكة؟ ده احنا بنقول لا نفرق بين أحد من رسله. يعني احنا عندنا كله نصلي عليه، موسى وعيسى ويونس وهارون وسليمان وداود، ونعرفهم ونقرأ قصصهم ونعتبر بحكاياتهم. أما الكتب فقد أحدثوا فيها بظنونهم ما لا يتصوره إنسان. ولك أن تتصور أن في رجل من شرفاء اليهود زنى فرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن محمدا بعث بالتخفيف، فعايزين إيه نسود وشه ونطوف بيه نقول يا جماعة شفت فلان زاني وبتاعه ونفضحه بس، إنما رجم لا. فراحوا جايين مسكين التوراة كده في إيديهم وقالوا إيه؟ قالوا يا محمد اقضي بيننا. قال أليس عندكم التوراة؟ ما تقول التوراة؟ التوراة بتقول إيه؟ شوف الراجل بقى بسرعة زي بسرعة راح حاطط إيديه كده على الآية بتاعت الرجم، وأرى ما قبلها وأرى ما بعدها. حظه بقى إن كان قاعد عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ده مين؟ ده حبر كبير جدا من أحبار اليهود أسلم رضي الله عنه. فكان قاعد، فأول ما عمل كده قال ارفع يدك، ده أنا حافظ التوراة، ارفع يدك. فرفع ايده قال له اقرأ، فقرأ ايه؟ فقرأ آية الرجم. بص بسرعة ازاي بيحرفه. لا ده كمان انكروا على بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال لا لا ده كتبنا احنا بس مفيش معهم كتاب. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ده ما عندهمش حاجة خالص واحنا اللي عندنا. واللي شهد لهما بالكتب الأمة الوسط، احنا اللي قلنا عندهم كتب بس هم اللي تلعبوا فيها، لكن فعلا بعث لهم رسل ونزلت عليهم كتب. كانوا لحد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا عن سليمان ايه؟ ساحر. وسيدنا سليمان كان ازاي مع الجند ده؟ قال لك ما هو ساحر. لحد ما نزل قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. تصور لما يكون انسان اركان الايمان عنده مشوهة بالشكل ده، عشان كده ترجع تلاقيهم مرضى نفسيين، ناس عندهم مرض نفسي، ما عندوش تصور جيد، ما عندوش فهم. أكل هذا الشرك قلبه وعقله. إيمانهم بالرسل، يقولون إن نبي الله لوط زنى بابنته، وكانوا يقولون عن الأنبياء كذبوا، لا سيما ما قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة إنهم وقفوا وقالوا، سئل بعضهم أتعرف محمدا؟ قال مثلما أعرف هذا، كان ابنه معدي كده قال لهم زي ما أعرف ابني ده، مثل ما أعرف هذا. قالوا أتؤمن بمحمد؟ قال لا إلى يوم القيامة. طب ليه؟ ما أنت عارف أنه نبي. لا يبعث من عندنا، يكون من ولد إسحاق، إنما يروح من ولد إسماعيل ما لناش دخل في الموضوع. طب هو الموضوع النسب ولا الموضوع الرسالة وما عنده وما أوصيت أنت به وأمرت به؟ بقول لك عنده خبل وخلل حتى في الإيمان بالرسل. أما الإيمان باليوم الآخر فيؤمنون أنهم إيه؟ يموتون ثم يحيون ولا حساب ولا عقاب. واللي يؤمن منهم أن في حساب وعقاب يقول لك إيه، هنخش النار شوية نقعد كده كام يوم كده ونطلع، وبعدين انتوا بقى تخشوا تقعدوا فيها بقى إيه لحد ما تتشووا انتوا بقى. طب وشمعنا إذا كنت انت دخلت النار تبقى مذنب وبتحكم علينا أنا كمان مذنب، يبقى كله زي بعضه مش كده؟ حتى العقيدة حتى النظر في الآخرة كان نظر مشوه. تبرج الجاهلية وظلم المرأة اللي بيدافعوا عنها النهاردة، ويكلمك ان المرأة وان ما اعلى قدر المرأة الا نابليون بونابرت لما جاء الى مصر، مع ان نابليون بونابرت لما جاء الى مصر هنا جاء معه سلة من العاهرات عشان يمشينا متبرجات في وسط البلد، فالنساء بتوعنا ايه يقتدين بهن. تقول لك بقى انا ملبس زيها، تعرف النساء عندهم الحته دي، ده انا لو لبست زيها بقى ايه المعصعصه دي اللي ما تسويش. ده انا كنت حبقى وحبقى فتحاول ان هي تقلدها. فلذلك عمل الموضوع ده وعمل فرقه تمثيليه وفرقه موسيقيه وزي ما بعت لكليبر وقال له الكلام ده. فما فيش المراه ما كانش عندها خطف ابدا. الا انا يمكن حكيت لك قبل كده كنت رايح في البنزينة عزكم الله بحط بنزين لقيت بنت واقفة كده على جنب. تعرف الراجل اللي مندوب المبيعات الشغلانة دي فعلا ما كانش اللي شغالها يغير وجهة نظره فيها مهينة جدا صراحة بالطريقة دي. انا بروح عندي بضاعة بعرضها على واحد تشتري عندنا بتاع معطر للعربية تشتري لا مش هشتري عنك ما اشتريت. انما بقى موضوع ليه واقف قدامك حضرتك احنا عندنا حضرتك انا مندوب شركة كذا وحضرتك ويقول حضرتك دي مثلا 30 40 مرة بدون مناسبة وعندنا المعطر ده ممكن تشتري ده مش ممكن تشتري طب عندنا بقى ممكن تشتري ده لا مش ممكن تشتري ده طب عندنا بقى ممكن تشتري ده وواحد المهم يعني ده حتى مع الرجالة شكلها مش اللي هو يعني بيكون بالطريقة دي. فما بالك بقى بواحدة ست. والله لما رأيتوها كده يا اخوانا قلت شوف او دي جناية اللي فضل يقول لك البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد وتنزل ويجيب لك الراجل بيقدف في الفلوكة بيقدف بجناح وهي بتقدف بالجناح التاني وبتساعده يعني اما هي اللي بتقدف بالجناحين وهو بيرمي الشبكة والشبكة مش هتطلع ابدا سمك لما يبقى كده هو بالشكل ده. وفضلوا يضحكوا علينا زمن طويل جدا لحد ما اهانوها. انما كانت قاعده في بيتها تحت قانون وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. ان كان يعرف لها حقها ان كان زمان في الجاهليه الرجل يتجوز المراه يموت يوم اخوه يتجوزها ليه وراثه. طب دي المفروض ليها في المراس لا هم ليه نصيبها بتاعي ليه كده مش انا سيدها. يوم التاني يموت يتجوزها تالت لما تيجي تقضي عدتها ما تستحماش ما ينفعش تستحمي تضلي قاعدة كده بعدتك كده زي ما انت لحد ما تلقي حجرا وتخرجي بعديها تبحثي لك عن زوج والزوج ما يبقاش من بره واخوات العريس اللي يجوزوكي مش انت اللي تتزوجي من نفسك. ان المرأة اللي كانت تقعد معلنة ببغائها يبقى في بيوت معلومة والعياذ بالله ان دي بيوت ايه بيوت عهر ودعارة تدخل المرأة كام واحد من السادات عليها وبعدين يفعلون الفاحشة وبعدين لما تيجي تضع تجيبهم كلهم ستة سبعة واقفين قدامها كده تقول لهم كلكم تعالوا يقفوا يترصصوا تبص لهم تتفحص فيهم كده وتقول له ده ابنك انت. والتاني ده عارف ان المرأة دي وقع عليها الخمسة التانيين يعني فين الكرامة عارف كده ويقوم قايل له. عشان كده لما الرجل قام والنبي صلى الله عليه وسلم اغضبوه يوما فغضب عليه الصلاة والسلام جدا فقال سألوني عما شئتم. انتوا بتتكلموا معايا كتير كده وبتسألوا كتير طب سألوني عما شئتم بقى وانا هقول لكم. لا تسألوني عن شيء في مقام هذا الا اجبتكم سألوني. فقام رجل فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك فلان. فلما رأى عمر غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وجس على ركبته بين يديه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكن عليه الصلاة والسلام. الشاهد بقى إيه؟ أم الرجل ده قالت له ويلك أرأيت إن كنت قد أتيت بك من سفاح في الجاهلية تفضحني. شفت كانت جاهلية إيه فيها كده وعادي جدا موجود. لما تيجي المرأة تزني حتى اللي غلطت وجد زنت ودخل بها وجوزها جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخذتها بكرا فوجدتها حبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه بأن يقام عليها الحد. فلما لا أقيم عليها الحد قال يا رسول الله أديتها مهر 15,000 جنيه ممكن تدهم لي يا رسول الله قال لا المهر بتاعي ما دي, دي, دي, دي زنت. قال له لا بما استحللته من فرجها. طب ما هي اصلا كانت ماشيه في الحرام انا بما استحللته ايه بقى اللي انا عشان عندنا النساء برضو مش ببلاش حتى لو غلطت مش ببلاش وما تطمعش ان انت تاخدها ببلاش وما تطمعش انك تاخدها من الشارع زي ما يشرعون له ويريدون ويقول لك قاعدين بقالنا قد ايه في الغرف المغلقه ونحاول ونفكر كتير قوي عشان ان شاء الله هنطلع قانون يحرم النقاب خالص لا بقى في الحكومات المصالح الحكوميه ولا مش عارف في البتاع ايه وبيفكر قوي ويعني وايه وبيفكر قوي مرهقين قوي عشان ايه بقى ده عشان ايه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون أن تشيع الفاحشة، هي ماشية كده وعجبها الدنيا حر خانقة نفسها ليه وانت مالك، هي عجبها الخانقة دي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. المرأة كانت عند بعض الأمم السالفة شيطان مجرد، مش تعرف بس ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبرز تبرج الجاهلية. تبرج الجاهلية دي كانت المرأة تلبس الخمار، الخمار وتروح فاتحة الزرارين دول، الزرارين دول وتنزل الدفرتين من الخمار كده. ربنا قال لا لا ده ما تعمليش كده، وده تبرج الجاهلية. لكن في بقى ستريتش ولا في بادي ولا في ما فيش كلام ده، ده كان ده بس، وسماه تبرج الايه الجاهلية. عشان تعرف ليه رفع الله عز وجل قيمتها، كانوا زمان بيعتقدوا كده ان هي شيطان وكانوا بيموتوها. الاغريق دول كانوا بيقتلوها، يمسكوا المرأة يموتوها، يقول لك دي شيطان. اول ما تلاقي واحدة في الشارع على طول هي حلال ان انت تقتلها، موتها تقتلها، وإلا حتضرك، دي بتطلع من عينيها إشعاع مش عارف. والله كانوا بيقولوا كده، بيقولوا ان المرأة دي هي لوحدها موت، ممكن تدخل عليك كده تبص لك تقوم واقع من طولك تموت لو ما لحقتش تموتها خلاص. كانوا يشيعون عنها. ولذلك يا اخوه كانت في غايه الحضيض المراه، في غايته، ليس لها اي قيمه. لما تيجي تطلع بعد كده على حفظ الانساب في الاسلام هتعرف يعني ايه ان الشريعه روح، كيف ان هي روح. واحيت هذه الامم، أحيت هذه الأمم التي آمنت بها وأسلمت من بعد موتها. أنا كنت عايز أتكلم كلمتين في الحقيقة في الجاهلية وبعدين ندخل في مسألة محاسن الشريعة، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم أن أنت لازم تعرف أنك مش هتفهم فضل الشريعة لما تعرف الجاهلية. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه بفراسته وثقابة نظره رضي الله عنه قال إيه؟ قال تنحل عرى الإسلام عروة عروة بقوم يأتون في الإسلام ولا يعلمون عن الجاهلية شيئا. ما عرفوش اللي احنا بنحكيه ده، فيطلع في الإسلام يفكر ان هو ده الصح وهو ده اللي موجود، او ان الإسلام مجموعة قيم ممكن تبقى فيه حاجة قيمة برضو اقل منه شوية بس جيدة، مش موضوع سبحانه وتعالى عما يشركون، مش موضوع قذر ان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية بالايه، الذنوب بالايه، بالقاذورات، من اصاب من هذه القاذورات شيئا ما يوصلش لكده. اعتقد ان هي ايه فاضل ومفضول بس وممكن ويجوز، وعشان كده تنحل عرى الاسلام، مش فاهم الاسلام. فاذا تعلم الجاهليه فهم زي ما قلنا ان الصحابه حطوا دقونهم في صدورهم وقالوا ايوه انت فعلا كنا بنقتل بعض وربنا جمعنا بيك، عشان عارفين ما كان من جاهليته. ان شاء الله عز وجل نكمل موضوع محاسن الشريعه في اللقاء القادم. وزي ما بنقول للإخوة كل أسبوع إن الدرس ما تسمعوش بفكرة سالبة بهيئة سالبة، وإنما زي ما قلنا كده الأسبوع اللي فات كان المفروض إنك عايش مع سيدنا جبريل واللي قبله، الأسبوع ده وإنت عايش معه الحمد لله إن إحنا نجونا من الجاهلية، بقيت أنا داخل ألاقي نفسي داخل البيت خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، داخل أبر مراتي وربي عيالي وأشوف أبويا وأمي واشوف اخواني، ما فوجئت لقيت حاجه تانية خالص. كل طول بقى ما انا ماشي افتكر الجاهليه اقول ايه، اقول الحمد لله على الاسلام. بعقد هذه المناظره تعرف فضل الشريعه. تحضر نفسك ان شاء الله عز وجل للقاء الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أرجو منكم الدعاء لأمي حيث إنها في الرعاية المركزة منذ 5 أيام، نسأل الله عز وجل أن ينشز عقلها وأن يحيي مواتها وأن يشفي مرضها وأن يعليها إلى العافية وأن يمسحها بيمينه المباركة الشافية، ومرضانا ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخ كان محافظ على الدرس جدا وهو الآن في بلاء شديد، نرجو الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يرفع بلاءه وأن يجعله مكفرة لذنبه مرفعة لدرجته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحبتني من أجل. نسأل الله عز وجل أن يشفيك ومرضى المسلمين، وأن يوفقك في دراستك وطلاب المسلمين، وأن يرزقك حفظا وفهما والمسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول في إخوة بيصلوا في بناطيل ضيقة ولابس ضيق، البنطلون الموضة اللي هو وسط ساقط، فده بيكشف شيء من المقعدة أعزكم الله، والمقعدة دي إيه؟ عورة. فإذا سارع عورة مغلظة، فإذا سارع المرء لسترها، يعني هو بيجي يسجد البنطلون لأنه هو أصلا البنطلون مفهوش حجر إنه يغطي يطلع لحد الوسط، ده هو بيطلع كده، حتى تلاقي بعض الشباب بيجي يرفعه مثلا يلاقيه يترفع معاه زيادة عن اللازم، قال يروح منزله تاني عشان برضه تاني واقف في الوسط كده. والحقيقة البناطيل دي سمعتها سيئة حتى عند الذين ابتدعوها، يعني دي برة بتاعت الناس الوحشين، انت فاهمني بقى سبب ده نقول، فعيب ما تلبس يعني بصراحة حاجة. هو ده اللي احنا بنقوله بقى، شفت لما تعرف على الاسلام تلاقي ان انا ما مش انا اقلد الناس دي، انا ادور النبي كان بيحب ايه وعمله عليه الصلاة والسلام، لانه عظيم في نظري. لو شعرت بالايه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول. فعلى كل حال البنطلون ده لو هو نزل كده يبقى ايه بطل الصلاة، لو ما لحقش يرفعه، وهو في الحقيقة مش هيرفعه لانه مش هترفع، لانه مع السجود هو اصلا حجره قد كده، فمع السجود هينحسر كده ينزل، لو شده مش هيعمل لان خلاص الحجر اتشد فمش هيطلع، وبالتالي دي تبقى صلاته باطل بالشكل ده. الا بقى ان يقال انه كان لابس فالينة طويلة من تحت ساترة، دي مسألة تانية. طب انا اروح اصلي صلاة، تخش في النقاش ده كده يرضيك كده انت؟ ينفع تصلي صلاة كده؟ والصلاة دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمس، يعني اجتمع عليه كحزب من كل جانب فزع إلى الصلاة فزع. انت بقى هتقطف ثمراتها ازاي وانت بتعمل كده؟ اما بقى لو البنطلون ضيق وساتر فبعضهم يكرهه فقط لانه هو يفسر العورة، لكن اسمه برضو ساتر للعورة، وبرضو زي ما قلت لك ما تدخلش نفسك في الامور دي، البس حاجة فضفاضة، اعمل حتى على الاقل في الصلاة لحد ما ربنا يكرمك وتلبس حاجة واسعة شوية. زمان من كام سنة كده كنت شغال مع بعض الاخوة في المحل بتاعه، وبعدين دخل انا شاب كده برضو لابس، كان بقى الموضة ساعتها مش الصائد ده، كان اتضايق قوي، فالاخ بيقول له يا ابني انت بتصلي بتخش لمؤاخذة الحمام ازاي؟ انت لابس ده ازاي؟ ده على قدك بالظبط. قال له ده انا والله العظيم والله يا اخوانا كده، قال له ده انا باخد عناء عشان البسه بيطلع عيني، وبالذات بقى كمان لما اخش الحمام تعرف لو دخلت عشان اتبول بنزله لحد ركبتي، لان هو ضاغط عليه ما قدرش، بيخلي القناة بتاعة البول مضغوطة لان هو البنطلون مضيق رجله كده، فما فيش حاجة اسمها ان هو بس ايه يفك اوله من فوق، ما فيش كلام ده، فلازم ينزله قوي عشان يعرف اللي ينساب بوله، والكلام ده مضر صحيا على فكرة، مضر صحيا جدا. انما يعني هو نفسه تعبان، فالاخ قال له طب وعامل في نفسك كده ليه؟ قال له موضة. لا اله الا الله، هي الموضة دي ملزمة؟ ده واجب، ده الموضة واجب. انتوا عارفين يا اخوانا احنا عملنا قبل كده ترجمة فاكرين لسيدنا زيد الخيل، فاكرين الترجمة دي؟ زيد الخيل هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ممكن ده فعلا ياخد 100 فارس يقتحم على الروم ب100 فارس بس، ده فعلا كده النبي قال ده فعلا كده، وممكن يفتح بلاد الروم كده لوحده بال100 فارس دول بس، كان حاجة جامدة قوي يعني رضي الله عنه. لو سلم من حمى ياسر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للصحابة انه ايه هيجي له حمى، بس كان ينتقي افضل الكلمات على الصلاة والسلام. فالمهم هو ماشي فعلا جات له حمى، فحس بالايه اشتدت الحمى فحس بالموت، فقام قايل للي معاه اللي بيساعده الغلام بتاعه قال له احنا عندنا في قريه هي تيجي ننحاز اليها، قال له لا ليه ما ننزل لربنا يشفيك نلحقك. قال كان بيني وبينهم في الجاهليه حماسات فلا احب ان ادخل شيئا من الجاهليه في الاسلام، انت واخد بالك من الشعور ده؟ ده لسه مسلم وفاهم كده. كان في بيننا وبين بعض حرب وحاجات في الجاهليه، انا اللي عايز اشوفهم ما لشغوني، انا خلاص اسلمت ومش عايز ادخل الامر ده تاني. هو دي المشاعر اللي انت محتاج تحس بيها، الترفع عن كل ما يضاد شريعتك. يعني هنلاقي ده في دلوقتي خطأ، ستر العورة مش موجود في البنطلون او موجود وفي نقاش بين اهل العلم، انا اعمل ايه بقى ساعتها؟ اترفع عليه على طول ولا يلزمني خالص، ولا يلزمني خالص. لازم توصل للمرحلة دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، امين يا رب وياكم. بيقول ايه حكم ممارسة الرياضة في وقت من اوقات الاسبوع؟ ده مطلب شرعي ولا لا؟ لما سيدنا سلمة بن الاكوع، سيدنا سلمة بن الاكوع ده كان عداء نادرا، لدرجة ان هو بيقول سابقني رجل على جمل. صور رجل راكب جمل وهو بيجري على رجله. قال فانطلقت خلفه حتى كنت عند ورك الجمل، فضلت اجري لحد ما حصلت بقيت ايه عند رجل الجمل الخلفيه دي، ثم انطلقت فسبقته وسبقت الجمل. كان حاجه يعني عداء من العدائين اللي هو نادرين يعني، وانت مش مقدر يعني يسبق جمل يعني. عشان كده طارد جيش لوحده، سريه كامله في غزوة ذي قرد، حاربها لوحده كده، فضل يجري وراهم لوحده ويجروا يجروا يجروا. والله العظيم يا اخوه اقراوا الغزوة دي، واحنا موجودة الغزوة دي خطبناها مش صح احمد؟ موجودة الغزوة دي، فضلوا هم يجروا منه، يجروا هو يجري وراهم، بيجروا بالخيل وهو بيجري وراهم على رجليه، ويحصلهم ويروح مد السهم في الواحد يروح جايبه يقول له خذها وانا ابن الاكوع. قام واحد بص له قال له اكيوعنا بكره، قال له وانت قاعد مكوعنا من الفجر مش عايز تسيبنا من الفجر وبيجري وراهم مستكت ابدا. حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام يوما قال من يصعد على هذا الجبل وهو معي في الجنه؟ قال سلمة فصعدته في ليله مرتين. انت عارف الجبل ده يعني، انت عارف الناس اللي بتصعد الجبل النهارده ويصور نفسه ومش عارف ايه انه عمل ده، طلع مرتين، طلع ونزل وطلع تاني في ليله واحده بس. ده ايه ده؟ فكان في كده سيدنا المغيرة بن شعبة، سيدنا الزبير بن العوام. عارف الزبير بن العوام في غزوة أحد دخل رجل وقال لا نجوت إن نجا محمد، وهو على جمله وطالع يجري كده وداخل يقول لهم فين في محمد فين؟ أنا مش حماوت حد فيكم، بس ادوني محمد فين؟ في ناس بقى واثقة في نفسها قوي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال ألا يخرج له رجل؟ فانطلق الزبير. عارف الزبير عمل إيه؟ جري جري جري جري جري وراح حط الحربة في الأرض ونط من على الحربة بقى جنبه على الجمل. يا ابن اللذينة، مين اللي بيقول يا ابن اللذينة ده؟ الله ده الزبير بن العوام، مش حد هنا من الإخوة اللي عاديه. هي بصراحة حاجة فعلا تخيل واحد ينبهر الصراحة. راح ناطت وراه وراح ماسكه وراح واخده من على الجمل ونزل، فلما نزل ذبحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. انت خدت بالك؟ وامثله بقى الصحابه كتير. سيدنا المقداد بن الاسود الكندي، واحنا بنتكلم عن غزوه هوازن دي، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كر عليهم كره راحوا راجعين بقى جريوا، وهم بيجروا كده راح جاري وراهم سيدنا الزبير بن العوام. الزبير لوحده طرد السريه دي لوحدها، اول ما شافوه طلعوا يجروا كلهم وقالوا لا طاقه لكم جميعا بالزبير. فكان واقف سيدنا المقداد بن الاسود الكندي، فمسك رجل من الكافرين فاحتضنه، واحتضنه الكافر زي ما تقول ايه ضربوا بعض وقعوا سلاح. فراح ده حضنه خده كده، وراح التاني حضنه كده، واخذ يتقلبان يتقلبان ولا ينفلت الرجل من يد المقداد. يعني عادي يدحرجوا كده، ومن المقداد ماسكه ماسكه خلاص قفل عليه قفلين ثلاثه ما يطلعش من ايدي. وكان يقول وهو يتقلب معه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ال ال ال الرمايه، سيدنا القعقاع بن عمرو فتحوا حصن لفارس مره، كان الفرس يفتحوا الباب كده، وهو الباب بيتفتح كده تلاقي وابل من السهام يخرج على المسلمين، فقتلوا منهم جماعه كبيره بالشكل ده. يجي المسلمين يهجموا يروحوا ايه قافلين الابواب تاني. راح القعقاع واقف على الفرس بتاعه، واقف عليه راحوا فتحوا الباب، راح ناطط ماسك في الايه في الحلق بتاع الباب، وراح ضاق الرجلي في الباب كده، ما عرفوش يقفلوا الباب بقى، فكبر فدخل المسلمون. الحركه دي انت تعرف تعمل ازاي؟ انك تبقى واقف على الفرس كده، تروح ناطط 3 4 متر وتقوم ماسك في باب حصن وتقوم وقف الباب، دي لياقه جامده جدا. انا عايز اقول لك ان ده الـ يعني الـ الـ الامام البخاري، الامام البخاري كان قناص. البخاري كان يضرب من 10 اسهم يصيب 10 اسهم. ده النهارده الدرس ملت. حد يقول لهم الف مبروك، احنا خلاص هنخلص. فانا يعني عايز اكد على كلام الاخ ان هو ايه، لا ده موجود. ومن والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، عليه الصلاه والسلام كان يمشي كثيرا، عليه الصلاه والسلام يمشي كثيرا، وهو نفسه عليه الصلاه والسلام ليقطوا عليه الصلاه والسلام لما اخذوا منه الحرب، لما دخل اميه بن خلف، ابي بن خلف، واراد ان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام في يوم احد، فالنبي صلى الله عليه وسلم برز له هو، فالصحابه مسكوا في الحرب بتاعه النبي عشان ما احنا نخرج، احنا بلاش انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعهم بها دفعه، لما دفع كده فطاروا كابناء الحجل. عارف لما عمل كده ما حدش قدر يقبض على الحرب تاني، كله وقع. ثم ضربه فين بقى؟ الراجل ده كان لابس كله حديد، كله حديد الا موضع درهم تحت ابطه، يعني متداري كمان. فهو لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم سابه عليه الصلاه والسلام لحد ما رفع ايده عشان يدينه، راح خبطه بالحربه في الحته دي. شفت النشان؟ صلى على النبي كده وحسسني ان انت انبهرت. يا خبر ابيض، ايه ده؟ هو ده شيء مبهر فعلا، بس احنا ما مش معايا انت. فضربه فسقط على الارض رضي الله عنه. فالقصد المساله دي مهمه، ده مهم جدا وجيد جدا، والاخوه لازم يبقوا ضوابط. ايه؟ انا بتكلم في الرياضه، ممارسه الرياضه، انا حمارس الرياضه، انا مش مساله اللي هيخشوا بطولات بقى. هنتكلم بقى في كده، ان مثلا واحد بيلعب ملاكمه لا يجوز ضرب الواحد في وشه، مش كده؟ واحد هيلعب مصارعه ما تقفش بالمايوه، البس حاجه طويله، الكلام ده ياتي. بس احنا يعني عموما في رياضه، عموما في رياضه. انها بقى ايه حكم متابعه المباريات؟ طب انت بتستفيد ايه من متابعه المباريات؟ قول لي بقى بتستفيد ايه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال، وده موضع بحث، وانا اود ان اخواننا طلبه العلم، طلبه الفقه، يبحثوا في ده في ابواب السبق. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا سبق الا في ثلاث، في خف او نصل او حافش. فبعض اهل العلم قال ما فيش الا الثلاثه دول بس اللي فيهم السبق، وبعض العلماء قال لا، او ما يخدمه يكون فيه السبق. ثم اختلفوا بعد ذلك، الثلاثه دول مجمع عليهم بجعل ان يتحط فيهم فلوس، والباقيين لا يجعل عليهم. واشترطوا في هذه الرياضات، اشترطوا فيها ايه بقى؟ اشترطوا فيها المسافه، المسافه اللي هي هتجري قد ايه، او حتى هتاخد حيز قد ايه من الارض، يعني اشترطوا فيها المسافه والمكافاه، ان احنا نبقى لاعبين مثلا 11 لعيب وده 11 لعيب مثلا، يعني المكافاه في ده، والمسافه انها تكون معلومه، وان يكون ذلك يخدم الجهاد، علشان الثلاثه دول سبق حافر او نصل او خف بيخدم الدين. فعلا لا، فقالوا العلماء كده ان ده يكون الكلام ده متحقق في كره القدم. فهتلاقي ان هي اصلا اللعبه دي اللي هي صح فيها السبق اصلا ابتداء، حتى لو الناس بيلعبوا فيها وهم لابسين السروال اللي احنا لابسينه ده، مش هينفع فيها، لانه ايه مخالف لاقوال الفقهاء في ده. فضلا بقى على قاعد بيتفرج اللي هو بقى لا ليه في العير ولا في النفير. ثم الدعايه العظيمه اللي عملوها للعبه دي بالذات، بحيث ان هي دلوقتي بيسموها الساحره، صح؟ بقت معمول لها دعايه جامده جدا جدا جدا للمصايب بقى اللي خرجت منها، اللي هو الهاء الناس، اشاعه الفاحشه والبغضاء بينهم. لو شفت التعليقات، انا عندنا عيله اعرفها، عيله واحد اهلاوي وتقريبا الباقي كله زملكاويه، خلي بقى اتفرج على التريقه وبيزعلوا من بعض لما دول يغلبوا او دول يتغلبوا، ويفضل ويكتبوا الكلام دوت على الصفحه بتاعتهم على الانترنت، يعني فضايح وتريقه بقى مش عايز اقول لك، يصل فعلا ان هم بيزعلوا من بعض. فده لا في ضوابط فقهية من حيث الفقه ولا في ضوابط من حيث مصلحته المتأتية لا على الفرد لوحده ولا حتى على المجتمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ والدته توفيت منذ 3 أيام، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وموتانا وموت المسلمين. بيقول كلما شرعت في حفظ القرآن لا أكمل وأتعثر، فما السبيل؟ لازم تحقق نيتك. أنت عايز تحفظ القرآن ليه؟ ليه عايز تحفظ القرآن ليه؟ أرضي الله، مش كده؟ ان انا حافظ كلام ربنا، حافظ كله عن ظهر قلب كده، وان انا اتمتع بكلام ربنا. عارف لما تقوم بالليل كده الواحد بيبقى قايم مش حافظ، فيقوم قايم بالليل والدنيا يروح مضلم بقى الاوضه وماسك، لازم يفتح نور عشان يمسك المصحف في ايده ويقرا منه، صح؟ تصور بقى انا لو حافظ في اي حته باي شكل باي وضع في اي خن اصلي، مش كده؟ قادر على اني استقبل رسائل السماء. فالواحد يحط النية ان ده كده، ان انا عايز احفظ القرآن تقربا الى الله عز وجل. فاذا احسنت النية فكلما تعسر الامر عليك، والحقيقة بعد كده مش هيتعسر ان شاء الله، لكن كلما تعسر عليك فاكثر من الاستغفار والضراعة الى الله. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية: انا كلما تعسرت علي مسألة ربما استغفرت الله 1000 مرة، وربما ذهبت الى بعض المساجد الخاربة فأغبر وجهي في الأرض وأقول: يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، فما هو إلا أن انفرجت. فهمتها وبقى كويس. واستعن بالأوقات أيضا مما يعينك الله عز وجل فيها، إن الوقت بتاع بعد الفجر ووقت بعد الظهر ووقت السحر، الأوقات دي أوقات عظيمة للغاية في الحفظ. كثرة السماع، ان يبقى دايما معايا شرايط، دلوقتي على التليفون ممكن تحط المصحف كله تسمعه. كثرة السماع يخليك ايه؟ يخليك يبقى القرآن في ذهنك دايما، مع كثرة القراءة ايضا، القراءة من المصحف تختم ختمات كتيرة، تعمل ورد كبير شوي 3-4-5-6 اجزاء تختم كل اسبوع، هتجد المسألة بقت سهلة ان شاء الله. لو الواحد عطس في الصلاة، عليكم السلام عليكم، يقول الحمد لله. الصلاة أصلا للإيه؟ للذكر. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سيدنا معاوية بن الحكم السلمي، سيدنا معاوية كان واقف في الصف فعطس، واحد عطس، فراح سيدنا معاوية قال له: أرحمك الله. فالناس بصت له، قال: فرماني الناس بأبصارهم. أنت بتتكلم وأنت واقف بتصلي؟ هو ما يعرفش الحكم. فلما لقوا بيبصوا له كده، قال له: بيبصوا لي كده ليه؟ قال: واثق لامياه، انتوا بتبصوا لي كده يا جدعان وانا عملت حاجه؟ قال: فلما انتهت الصلاه دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم من معلم، فوالله ما نهرني وما قهرني وما كهرني، قاف وكاف، وما ضربني، وانما قال: انما الصلاه، إنه لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس، وإنما جعلت الصلاة لذكر الله عز وجل. عشان كده ما يقول لك إيه، خلصت الفاتحة مثلا، واحد ما مش عارف يقرا الفاتحة يعمل إيه؟ مش حافظ الفاتحة. العلماء يقولوا يستعيض عنها بالإيه؟ بالبكات الصالحات. يقعد واقف الوقت بتاع الفاتحة يفضل يقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، يقولها مرتين 3-4-5-6، يبقى كده ايه قدر سورة الفاتحة. فالحقيقة هو لو قال الحمد لله يبقى ايه، يبقى ده ما خرجش برا ان الصلاة تكون للذكر. لكن الاشكالية ان حد يقول له: ارحمك الله. الواحد هو رافع من الركوع بيقول: سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول ربنا، ولا يقول، يكتفي بقوله: ربنا ولك الحمد، على حسب ما الإمام يسيب لي مسألة. أولا أنا لما الإمام بيقول سمع الله لمن حمده أقول وراه، أنا كمان أقول سمع الله لمن حمده، بعضهم بيقول أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. كويس كده. وبعدين لو المأموم بيسيب لي شوية، الإمام بيسيب لي شوية، أنا عارف الإمام بتاعي بقى، فلو بيسيب لي شوية ما عودش ساكت، ما الصلاة جعلت لإيه؟ لذكر الله عز وجل. فتقول لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، قول ما سابش يبقى خلاص ربنا ولك الحمد واركع معه. فإنما جعل الإمام ليؤتم به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في أمر مهم جدا، رجل في الشرقية بيدعي النبوة وفي ناس كتير جدا بيروحوا له ويسألونه من أمور الدنيا، وأبوه يشهد على ذلك. الأخ يقول أن أبوه بيروح رائب الموضوع ده، لقى فعلا الرجل ده بيدعي النبوة والناس فعلا بتروح له، فهل هذا شرك بالله؟ ده بقى إيه؟ ده المعلوم من الدين بالضرورة، ده معلوم ضرورة، يعني ده ما يتسألش فيه. اللي يدعي أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده افتأت على الله ورسوله، مش كده ولا لا؟ لأنه مشهور أنه هو إيه؟ ختم النبيين عليه الصلاة والسلام. حل مع مين؟ محدش يروح له طبعا، ولازم يبلغوا عنه. طيب ما أصل العلماء هيعملوا له ايه؟ هيعمل له ايه برضه؟ ده راجل نبي، احنا عندنا هنا انبياء كتير جدا. بيقول سمعت من رجل ان علي رضي الله عنه هاجر من مكة الى المدينة سيرا على قدمه، فما صحة هذا القول؟ وفي الحقيقة في صحابة رجعوا سير، مش كده؟ رجعوا سيرا على أقدامهم. فأنا ما أعرفش بالتحديد سيدنا علي بالتحديد، لكن المسألة ما هيش بعيدة أوي يعني. وخلص ولا إيه؟ خلصت يا عم، فضل 4 دقايق بس. أنا حاسس مش عايز أسألك تاني يا عم عبد الله. أنا عايز أقول بس في الكلام بتاع النبي ده عشان برضو الإخوة ما يعتبروش الكلام فيه سقط. احيانا في زمن الفتنه بتبقى اهم حاجه انك تعمل ايه؟ تاخد بالك من نفسك لما الامر يستشري. يعني ده امر مش معروف مثلا، يعني ابوك عرفه والحكومه ما عرفتوش، بس اخي بيقول لي يعني نعمل ما حدش عرفه، يعني ده موجود. لكن دي امور بقت بهتت مع الاسف الشديد والعياذ بالله، حاجه بقت صعبه جدا، فده وقت فتنه نعمل فيه ايه بقى احنا؟ مش ان انت تسكت، لا قول وبلغ برضو. انت على فكرة بلغ وقول واعلي الامر للي يقدر يردعه ويرجعه، والعلماء يفتوا ويقولوا لو ده حصل عندهم، يقولوا الراجل الفلاني الفلاني بعينه والكلام ده انا مش مخالفك فيه، لكن عايزك ما تنساش نفسك في خضم الايه الاحداث دي، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليك بخويصة نفسك. احسن احيانا في الظروف دي تبص تلاقي واحد قاعد مهتم بالراجل اللي عامل نفسه نبي ده وما قامش الليل، ولا هو عمل معاه حاجه. يعني على فكره اكثر ما تسمع الان كلام كتير جدا ونقاشات في كل حاجه، واي حد بيقول، لدرجه ان بقى في امور شرعيه بيتطرح احيانا وتلاقي الواحد يقول لك ايه قول رايك، يقوم واحد يقول كلام شاذ جدا مثلا، يقوم واحد يرد عليه ازاي يا جدع تقول الكلام ده مخالف للشريعه، يقول له انا بقول رايي، انا بقول ده شريعة ده دين، ان هذا الامر دين فانظروا عما تأخذون دينكم، مش كده ولا لا؟ فده امر لو تحقق طبعا يؤخذ معه كل الاجراءات اللي اي حد يقدر يعمل اي حاجة لازم يعملها، ويجب عليه ان يعملها، ولو ما عملش يبقى ايه؟ يبقى ده آثم. والخبر ده اذا صح انا بقول لك ده معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر احد فيه بجهله، مش حاجة اسمها انا ما اعرفش، لا ده معلوم من الدين بالضرورة، اللي عمل كده ارتد عن الاسلام، واللي صدقوا ارتد عن الاسلام. مش حاجه اسمها يصدق ايه، واحد بيقول لك انا نبي صدقوا واتبعوا وتشهد له بالنبوه، دي مصيبه سوداء جدا. انما عايز اقول لك اوعى انت اللي تتوه في خضم الاحداث دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول دي أسئلة مهمة جدا في حياتنا ونرجو الإفادة. حكم إطلاق اللحية مكروه أم حرام أم مباح؟ واجب. حكم التصوير بالكاميرا والفيديو بالجوال أو غيره، بعض أهل العلم بإيه؟ بيحل ده زي ما قلنا قبل كده، أن الصورة المتفق عليها الصورة الرسم والنحت، ده متفق عليها أنها صورة اللي جاءت فيها الأحاديث. أما الصورة بتاعت اللقطة دي فدي بعض العلماء بيقول ده إيه؟ حبس ظل. يعني أنا لما أقف قدام المراية بشوف مين؟ بشوف صورتي. لما بزول تزول بزوالي، مش كده؟ بعضهم اخترع قال لك ده احنا بقى دلوقتي اخترعنا آلة لما انت تزول يمسك الايه ظلك ده اللي كان في المراية، فعشان كده قال ان ده ما هوش رسم ولا حاجة. بعضهم قال ده ايه، ده صورة. الامر في الفيديو اخف بقى من ده، لانه بيقول ده نقل ايه، نقل واقع. طبعا لا شك التوسع بقى زيادة عن اللازم، والناس النهاردة بقى في ايديها المحمول، انا حاسس ان هو ماشي بالمحمول فتحه على الكاميرا، بحيث ان بتحصل اي حاجة بسرعة جدا، الحاجة دي بتحصل ولا ايه، صورها ازاي. ده الموضوع ده بقى صعب لدرجة ان في ازمات بتحصل، واحد يبقى مهتم بالتصوير اكتر من يساعد واحد. يعني لو واحد مثلا عمل حادثة ولا حاجة يصوره ويقول لك عشان اصوره واطلع على النت واقول للناس حصل له ايه، طب ده بيموت، الحقوا شيله. حكم سماع الموسيقى مكروه ولا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال عليه الصلاة والسلام: لينزلن قوم من أمتي فيبيتون تضرب على رؤوسهم القيان فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. قال ابن القيم رحمه الله: كل من يعرف من أهل العلم يعلم أن آلات الطرب لا تجوز، آلات المعازف والموسيقى لا تجوز، إنما رخصوا في الدف للنساء دون الرجال، رخصوا في الدف للنساء، الدف ده اللي هو ايه اللي ما فيهوش شخاليل اللي هو مصمت ده، دون الرجال. درسي أنس النهارده. حكم ختم المصحف مرة على الأقل في كل شهر، ده واجب ولا فرض ولا سنة ولا؟ ختم المصحف الأصل فيها اللي يدخل في باب الايه، الهجر، أما دون ذلك فلا. تحذيف الصحابة رضي الله عنهم أقصى مدة للصحابة اللي نعلمه أنه كان ايه، كل شهر 70 يوم، لا أقصى أطول حاجة يعني شهر، وإلا فكان بعضهم يقرأه في 3 وبعضهم يقرأه في أسبوع وبعضهم كده. بيقول: حكم طلب العلم فرض ولا واجب ولا؟ الوقت رجعنا الأيام الامتحانات، اعمل علامة صح على الإجابة الصحيحة. حكم طلب العلم، العلم الفرض العيني، يعني طلب العلم الاعتقاد، العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فرض عين لازم تعرفه، يسأل في حد يفهمولي يشرحولي كده، يقرأ فيه وادرسه، وحتى ولو شيء مقتضب مختصر، واقرأ فيه اللي هو المذهب فيه أهل السنة بس، مش موضوع نتعرف الفرق لا لا، ده بس العلم بما تلبست فيه من العبادات الواجبة عليك، زي الصلاة وما يلزمها من وضوء وأحكام المياه اللي قبل كده، والحج لمن عزم على الحج والعمرة، والصيام، والزكاة لمن معه مال الزكاة. وبعضهم أدخل في ذلك البيوع وعلم القلوب، لأن ما فيش حد بينفك عن بيع وشراء، فممكن تعمل صفقة إيه؟ حرام، تعملها غلط، فلا تملك السلعة لأن العقد هيبقى فاسد، فلا أنت ملكت ولا هو باع، وبالتالي لا نقدر ننتفع إن كان السلعة أقدر أكلها ولا حاجة، ولا مش ملكها، بأكل حاجة مش ملكها. فلذلك بعضهم أدخل كمال البيوع وفقه القلوب. حكم ارتداء النقاب، انما نتكلم بقى في مسألة النقاب واحنا بنتكلم في قصاد دعاوى المنع، ما نقولش هو حرام ولا مكروه ولا مباح، صح؟ ما نقولش كده، وانما نقول ان النقاب دين. خدت بالك من الكلام بقى؟ ما حدش يقول، لان برضه بنغلط فيها، ان ايه، تلاقي حد قاعد يقول لك مش عايزين نقاب، والنقاب مش عارف ايه، وده عاده جاهليه وعاده فرعونيه. لا، طب هو الفراعنه بقى وحشين؟ ده انت قعدت تقول لي لحد ما قلت لي الفراعنه بيلعبوا هوكي، ولازم والأجداد ومش عارف إيه. بقى دلوقتي خلاص الفراعنة. فلما حد يقول كده وأنا أجي أرد هنا ما ردش أقول إيه أقول النقاب حكمه ذهب الطائفة، لا ما أقولش كده. وأنا ما أقول إن النقاب من الدين بإجماع من يعتد به من أهل العلم دين. يبقى أنت لما تيجي عايز تمنع بتمنع دين، خدت بالك؟ إنما التفصيل ده إنما يكون لإيه؟ يكون لطالب علم لما يسألك. أنا مقبل على الزواج وأخشى ألا أستطيع أن أسيطر على زوجتي وأن تغلبني، فبماذا تنصحني كي أسيطر عليها؟ هو لما يبقى الزواج من أول وانت داخل كده ان هي شكلها هتسيطر عليا وانا لازم اسيطر الاول، يبقى ده هيبقى زواج. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما ان اردت تزويج ابنتك فلمؤمن، او قال لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لا يظلمها. أو ده المودة والرحمة. قال عبد الله بن عمر لأبيه أريد أن أطلق امرأتي، قال لما؟ قال لا أحبها. قال يا بني وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ في بيوت بيحصل فعلا شيء من الكساد بين الرجل والمرأة في باب المحبة، عشان كده ربنا قال مودة المحبة وإيه ورحمة. فإذا أنا ما حبتهاش ما بقيتش أحبها، حاسس كده أنا بقاش فيه، بيبقى فيه إيه بقى؟ في رحمة. عارف الأصول أنك تقول دي ياما شالتنا، ديامة عملت، ديامة سوت، ديامة شيرة ولا أف. فالكلام ده غلط، دخولك بالشكل ده غلط، وإنما هو إيه؟ إنما هي مودة ورحمة. عليكم السلام عليكم. يقول أرجو الدعاء لابن خالتي أصيب بمرض تضخم الطحال، اللهم رده إلى موضعه سليما ومرضى المسلمين. الأخ صلاح مريض جدا جدا، الأخ صلاح جوه الدعايات المضللة دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك. بيقول كنت أتساءل عن كتاب في التاريخ، وهل كتاب البداية والنهاية موثوق به لابن كثير؟ به شبهات وإسرائيليات. ده كلام يتقال عن البداية والنهاية؟ هذه بصراحة أنا بقينا نعيش مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ان بقينا نتجرأ قوي على الناس القديمة دي، ودول راسخون في العلم. عارف ابن كثير ده لما عمل جمع الاصول جمع المسانيد بيقول لازال المصباح ينونس حتى ذهب ببصري، فقلت قاعد اكتب لحد ما نظري راح، واني لارجو ان يقيد الله. بص ما قالش اني لارجو ان يرد الله على بصري، لا قال اني لارجو ان يقيد الله له من يكمله. ربنا يعمل الكتاب ده يقيد لي حد من العلماء يكمله، انا نفسي كنت انفع الامه بس نظري راح. مفيش كلام ده بقى، موضوع انك تدرس التاريخ. التاريخ مش زي الحديث، وانا قلت للاخوه الكلام ده قبل كده، وده واضح من تراجم اهل العلم كيف يقبلون عن المؤرخ ويقبلون عن المحدث، دي حاجه ودي حاجه تانية. فالتاريخ مش زي، فلما تقول لي في اسرائيليات انا ماذون ليا بالتحديث في الاسرائيليات ولا لا؟ لما واحد يجي يجيب لك قصه اسرائيليه يقول لك دي ضعيفه، الله يا عم ده هو اصلا بين الرجل اللي احنا بنتكلم عنه الحبر اليهودي ده او الاسرائيلي ده وبين سيدنا موسى مثلا مفيش سند خالص. اليهود ما همش اسانيد، مفيش حاجه اسمها زينا كده تلاقي الشباب الصغير حافظ القران بالسند منه للنبي عليه الصلاه والسلام، مفيش عندهم الكلام ده. اقصى حاجه بيجي عند حبر من احبارهم كده ويقف، مفيش حاجه. اما بقى سيدنا موسى مفيش حاجه لسيدنا موسى خالص، انسى مفيش الكلام ده. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، كان مأذن لي في ايه بقى؟ لما انت كل شويه هي كلمه طلعت الاسرائيليات الاسرائيليات الاسرائيليات. قال السخوي في شرح الالفيه تروى للفرجه لا للحجه، برويها عشان بتديني معنى وخلاص، انما هي انا ما بحتجش بيها لنفسها الا ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام بقى. يعني ببدا اخرج احكام من حديث جريج العابد لانه ايه في الصحيحين النبي قال عليه عليه الصلاه والسلام، بستخرج حديث من احكام من الروية ده، انما اللي غيره قد يستأنس به. عارف القصة بتاعت آصف ابن برخية اللي هو ابن عم سيدنا سليمان وكان وزيره، وبعدين واقف معاه بص لقى ملك الموت كان بيخش فملك الموت بص له بصة رعب وقال له مين ده؟ قال له ملك الموت. قال له انا وملك الموت قاعدين في حتة واحدة؟ لا. طب اعمل ايه؟ قال له مر الريح ان تحملني الى أطراف الأرض أقاصي الأرض. قال لي سيدنا سليمان للريح خدي ودي الهند آخر حتة في الأرض. خدته ودته الهند. بعدين ملك الموت دخل على سيدنا سليمان تاني قال له كان في ابن عمي واقف جنبي كنت بصصته قوي كده. قال له كنت أتعجب أمراني الله أن أقبضه في الهند فرأيته عندك في الشارع. فلما راح في الموعد لقى إيه؟ كانت الريح ودته. فده بيحطوها تحت الآية كثيرا ما يذكرها تحت الآية إيه؟ أينما تكونوا يذكر الموت. ممكن نحكيها دي؟ مفيش حاجة بس. مش أنا بحتج بالقصة ده أنا الآية عندي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنما أنا باخد القصة إنها إيه؟ للفرجة حاجة يستأنس بيها حاجة مش بحتج بيها. علشان كده تفسير ابن كثير تاريخ ابن كثير ده حاجة عظيمة جدا. الإخوة بقى أحيانا في الحياة بيحطوا مواضيع كده محتاجة إيه؟ محتاجة مواضيع اللي الواحد يتكلم فيها عايزة دروس لوحدها. ما حكم بيع السلاح لمن يضرب به في الأفراح؟ هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. إذا حصل مثلا إيه أنا ببيع دلوقتي عندي محل بلاستيك وحطت سكاكين كده ولقيت خناقة قامت أعمل إيه؟ واحد جاء لي ممكن السكينة دي بكام؟ خد حق السكينة واديني سكينة. هقول له لا ما عنديش سكينة. لا يجوز ان ابيع السكينة لانه هيروح يعور بيها تاني مش كده؟ لا فلا يجوز ان ابيع السكينة. برضو الموضوع ده في الافراح الحاجات طبعا انت توصل السلاح هنا اللي هو الايه اللي هو البتاع اللي بيضرب ده الشماريخ. الشماريخ دي بتعور عايزين نشوف كده في حد فيها حد اتعور منها حد اذا كان فيها ضرر. يعني زمان لما كانت الناس بتضرب حي كنا بنسمع كتير ان الناس بتموت لان واحد بيبقى واقف في الفرح ورافع ايديه فوق كده السلاح تقيل على ايده فلما يضرب كام طلقه ورا بعض ايديه تنزل من حيث لا يشعر فبتروح جايه في حد واقف في البلكونات. حصل كتير جدا ده. فبالتالي هنا هيتقال ايه؟ لا يجوز ان حد يبيع له حاجه لانه في ناس فعلا مات. انما اللي موجود دلوقتي خلاص بقت شماريخ ما عادش في حي خلاص. فهل بقى حد دلوقتي بيضرب بالشماليخ دي بيعور حد ولا ماشي عادل؟ انا ما اعرفش الحقيقه لان احنا ما ضربناش بالشماليخ. بتعور حد؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سابقيك الى الجنه. نعم لا دي مساله ثانيه احنا بنتكلم في قضيه بيع السلاح في الفتن او المضره. فاذا كان كده لا هو الاخوه بيقولوا طياره ايدين الناس وما يبيعوش. بيقول جلسنا في كفر الشيخ ورجعنا مرة أخرى وأذنت علينا العشاء وصلينا قصرا. بصوا يا إخوة وإحنا خلصنا كده صح؟ القصر سنة ثابتة. خد بالك من العبارة دي عبارة الشيخ حسام بن تيمية. القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. القصر ايه؟ سنة ثابتة والجمع رخصة عرض. عشان كده كان ابن عمر لا يجمع الا اذا جد السفر. انما القصر ده ايه؟ ده بعض اهل العلم اوجبه كمان مش قالوا انه مستحب بس انه يجب انك انت مفيش حاجة اسمها اربعة في السفر الا اذا حضرت جماعة تقوم تصلي معهم ايه؟ اصلي مع الامام بقى انما جعل الامام ليؤتم به. ده قول جماهير اهل العلم انك تصلي وراه الاربعة على بعض كويس كده؟ أتم وراه. إنما لو أنا بصلي أنا والناس اللي مسافر معهم أو أنا الإمام بصلي إيه؟ أصلي اثنين. إنما الجمع إذا احتجت إليه يعني تعبان أنا حاسس إن أنا تعبان بقى فخلاص حجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وأسافر يبقى خلاص أروح أنام في العربية بقى مثلا. خلاص إذا كان له لي سبب. فالحقيقة اللي أنت عملته دوت كلام سليم لأنك أنت قصرت بتتكلم عن القصر. رجع فين؟ ما انا عايز اسالك سؤال. عايز اسالك انت سؤال. هو انت اللي كاتب السؤال ده؟ امال انت مالك قاعد بتبرق لي كده وتزعق؟ الواد عادل كبر يا رجاله وبقى بيكلمني. يا عم هو بيقول لك اهو جلسنا في كفر الشيخ ورجعنا مره اخرى واذنت عليها العشاء فصلينا قصرا. عندما رجعنا من السفر هل يجوز يعني رجع هو وهو راجع؟ الأخ اللي قال السؤال ده، أنت وأنت راجع ولا دخلت بيتكم؟ أيوة. أيوة. العيد بقى خلاص، من ده مش أنت دخلت بيتكم؟ بيتكم اللي هو يعني عين شمس دي مثلا منطقتكم بتاعتكم، أنت ساكن هنا. يبقى خلاص الأحكام السفر لمن كان على ظهر سفر. دخلت البلد يبقى رجعت تاني. يبقى حمر عينيك تاني براحتك. عنده حق الصراحة. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. عليكم السلام. بيقول أنا عايز أبدأ بدراسة أبدأ الإيه بإيه الأول؟ أبدأ بكله الأول. كله أخذ شيء، قسط في العقيدة وقسط في الفقه وقسط في بعد ما أكون ختمت القرآن. في راجل مات بيعز عليه قوي، والاخ بيقول عليكم السلام، بيقول لي ارجو منكم الدعاء وبذكركم ان بكره الاثنين فصل. ها انت فايق النهارده عادل علينا كده ليه؟ نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. والاخ بيذكركم بان يوم الاثنين والخميس سنه، وفعلا زي ما عادل بيقول جزاك الله خيرا. الاخ كاتب ايه؟ سنه النبي صاد بين قوسين صاد. الكلام ده يليق بالنبي ما يليقش كده؟ تكتب كده النووي بيقول في المجموع، تقول تكتب كده من من من اسباب عداله طالب العلم انه اذا مر به لفظه الجلاله يردف بها تعظيما. ما تقولش الله وتسكت، تقول الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جل ثناؤه. واذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ايه؟ صلى الله عليه وسلم كاملة. لا يكتب صلي ولا صاد ولا صلعم، ومفيش كلام ده. يكتب ايه؟ صلى الله عليه وسلم. ده النووي نص عليه كأن دي حاجة برضو كانت مكتوبة من زمان ماشي. ولو اذا مريت بالصحابة النووي بيقول كده، مريت بالصحابة تكتب ايه؟ رضي الله عنه. لو صحابي ابن صحابي تقول رضي الله عنهما. انت واخد بالك من ده؟ ده من اسباب سعادتك، من اسباب سعادتك انك تضبط الامر ده. موضوع ان الواحد يقول صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ده يبقى منضبط ولا مش منضبط؟ هو في حقيقة اللي قال صلى او امر بالصلاة، لما انا اقول صلى الله على محمد يبقى انا عملت ايه؟ صليت. ما قلتش اسم النبي مجرد، وانما اردفته بالصلاة. مش هو ده اللي انا مأمور بيه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فانا لما اقول لو قلت محمد يبقى اقول ايه؟ اقول لقبه معاهم، يا اما اقول بالصلاة صلى الله على محمد، يا اما اقول محمد صلى الله عليه وسلم، يا اما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لعله ما يكونش ايه؟ ما يكونش فيه امر. لكن برضو في وجهة نظر للشيخ محمد برضو في المسألة ديت، ان ايه؟ بلاش تعملها رنة دي، اعمل حاجة اليق من كده بالنبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. انا عايز في كام كتاب بقى عايزين نديهم للي اول مرة يحضر خالص، اول مرة في حياته، اول مره يحضر درس في حياته. ها انت ثاني مره؟ خد عشان انت صدق. اول ما حد اول مره يحضر، اول مره يا عم، مش انت اول مره؟ انت يا اخي مش اول مره، ثاني مره. طب خد عشان انت صدقت بقى. ادي الاخ اللي لابس. ثالث مره خد ليك عشان انت صدقت. خد الثلاث كتب دول يا عادل. جزاكم الله خير.